قال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجله السير وآخر مغربة فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم لما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم الجوف في الليل، ولا يسبح بعد العشاء أي لا يتنفل بعد العشاء. وهذا في دلالة على أن سنن الرواتب يعني تسقط عن المسافر. أما صلاة الليل وكذلك نوافل النهار كالضحى وكذلك أيضا مطلق التطوع فهذا مشروع، وإنما سنن الرواتب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التي صلاها، وهي سنة الليل سنة الفجر، فهذه هي التي ثبتت عنه. وكذلك أن بعض الأحاديث يقول ما ترك في سفر ولا ركعتين قبل الظهر، وهذا أيضا يعني ما يستأنس به في لبعض من يقول إنه يشرع، لكن المستمر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرواتب لا تصلى، وأما ما عداها بداية من ذلك يصلي المسافر ما شاء من التطوع ليلا ونهارا.